الحقيقة التركيز على قضية المرأة مسألة مهمة جدا، لأن بناء الأمة يكون عليه. أنا أشبه ما تفعله النساء في زماننا مثل ما فعل الرماة يوم أحد، تركوا الثغر خاليا فنفذ أعداؤنا منه. يعني النساء أهملنا تربية أولادهن فخرجنا أقزاما، ولدنا أقزاما وكبرنا أقزاما، ولا أقول متن أقزاما أيضا. الأمة لا يزال فيها خير بحمد الله تبارك وتعالى، ولكن ليس كالزمان الماضي، ليس كما فعل السلف الماضي. فإذا استقامت المرأة فهي قاعدة البنيان، إذا استقامت المرأة في زماننا استقام الجيل كله، إذ هي التي تربي وهي التي ترعى. وقرأت أن أم محمد الفاتح يعني وهي تربيه كانت تأخذه إلى البحر وتحدثه أن وراء هذا الماء بلادا ينبغي أن تفتح، وكانت تحدثه عن الجهاد وكذا، حتى خرج هذا الرجل ففعل ما فعل ونال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي رجى أن يفعلها كل الصحابة من أول معاوية بن أبي سفيان إلى زمان محمد الفاتح، كلهم يحاول أن يفتح القسطنطينية فلا يستطيع أن يفتحها حتى فتحها محمد الفاتح، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها. فأقول يعني أيضا الدعوة التي طالت يزيد رضي الله عنه وأرضاه، أيضا الدعوة التي طالت يزيد الذي هو الجيش الذي ركب البحر يزيد بن معاوية رضي الله عنه وأرضاه في زماني. أي نعم. في زماني. يعني الشجم هو أنا أقصد اللي هو هذا الرد على من يتجرؤون على يزيد رضي الله عنه وعلى أبيه. نعم.